بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: السادس أي أن الفروع المتفرعة من القراءة للشيخ. قال رحمه الله: إذا قال المسمع يعني الشيخ عند السماع لا تروي عني أو رجعت عن إشبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه. ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر قاله الأستاذ أبو إسحاق. قال الشارح رحمه الله: السادس إذا قال المسمع بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ منه فيما حدث به أو شك فيه ونحوه لم تمتنع روايته، فإن أسنده إلى نحو ما ذكر امتنعت. يعني إن كان المنع لسبب راجع إليه هو في شك في روايته مثلا أو خطأ وقع منه أو نحو ذلك امتنعت الرواية، لا يجوز له أن يروي عنه. لكن إن كانت لغير هذا لم جازت الرواية وليس له أن يمنعه من ذلك. قال: ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه. ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا، لماذا؟ لأن العلم ليس حكرا على أحد، لا يجوز أن يخص قوما يقول فلان يروى عنه فلان لا يروى، طالما أنه سمع وحفظ منه وأتقن سماعه له أن يروي عنه. ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر ذلك فلانا في صحة سماعه، قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي جوابا لسؤال الحافظ أبي سعيد النيسابوري عن ذلك. كان الحارث بن مسكين رحمه الله تعالى إمام من الأئمة، وهو الشيخ النسائي رحمه الله، ورد إليه النسائي في صورة استنكرها، ظنه جاءه من قبل السلطان في زي استنكره، فمنعه من أن يدخل مجلس سماعه، فكان يستمع من وراء البيت ويسمع كلامه، وروى عنه بهذه الطريقة. قال: فائدة. قال الماوردي: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، ويجوز أن يقرأ الأصم بنفسه. يقدس السماع أن يكون بيسمع حتى يسمع ما يقرأ، لكن إذا كان يقرأ فهو يفهم، إذا كان يقرأ هو بنفسه يستطيع القراءة يعرف القراءة. يعني واحد مثلا فقد سمعه وهو يحسن القراءة يستمر على الفهم وعلى الإيه وعلى معرفة الكلام المكتوب، لكنه لا يسمع، فعدم سماعه يمنعه من إيه من صحة روايته. لكن إن كان هو القارئ عند ذلك يصح تحمله. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث، يعني فات قسمان وهما القراءة السماع والقراءة على الشيخ. القسم الثالث الإجازة، الإجازة القسم الثالث من أنواع تحمل الحديث. قال: وهي أضرب، أي أنواع. الأول أن يجيز معينا لمعين، يجيز الشيخ شيء معين لشخص معين، كأجزتك البخارية، أو ما اشتملت عليه فهرستي الكتب كلها كتبه كلها. وهذا أعلى أضروبها المجردة عن المناولة، أعلى أضروبها على أنواعها المجردة عن المناولة، لأن أعلى الإجازة ما كان فيها مناولة، يناوله الكتاب ثم سيأتي المناولة قسم مستقل من أقسام التحمل. لكن الإجازة المجردة عن المناولة هذا إيه أقواها، هذا أقوى أنواعها، وهو أن يجيز لمعين في معين، الشيء المجاز في معين، كتاب معين أو مجموعة كتب معينة، والشخص المجاز له معين لفلان بعينه. وهذا أعلى أضروبها المجردة عن المناولة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف وتقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. وابطلها جماعات من الطوائف وهو أحد الروايتين عن الشافعية، وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل. قال الشارح رحمه الله: القسم الثالث من أقسام التحمل الإجازة، وهي أضرب تسعة، وذكرها المصنف كابن الصلاح سبعة. الأول يعني صورها، الصور التي تكون تدخل تحت الإجازة، بعضهم جعلها تسعة وبعضهم جعلها سبعة وبعضهم أقل من ذلك، كلها صور لها. قال كابن الصلاح: قال الأول أن يجيز معينا لمعين، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني، أجزتك أو أجزتكم لمجموعة، لما مجموعة محددة مثلا مجموعة مثل هذه أجزت لكم كذا، فكل المجموعة معينون، هذا معين، يعني لا ليس معنى معين أنه واحد. لو كان المعينون جماعة معروفين بعينهم فهو يدخل في المعين، أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني، يسميه بعينه أو يسميه باسمه. البخارية كتاب البخاري أن يرويه عنه، أو ما اشتملت عليه فهرستي أي جملة عدد مروياتي. قال صاحب تثقيف اللسان: الصواب أنها بالمثنات الفوقية وقوفا وإدماجا فهرسا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال: ومعناها جملة العدد للكتب لفظة فارسية، وهذا أعلى اللي هي الفهرسة، يعني فهرسة كلمة فارسية وليس أصلها عربيا. ها؟ بالتاء. قال: وهذا أعلى أضربها أي الإجازة المجردة عن المناولة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطائف أهل الحديث وغيرهم، واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها، الإجماع على العمل بها وصحة الرواية بها. وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها. وأبطلها جماعات من الطوائف من المحدثين كشعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، يعني لا يحتاج إلى أن يرحل، لأنه يجيز له الكتاب ويأخذ إجازة من فلان ويكتفي بالإجازة. وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبي الشيخ الأصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي وأبي طاهر الدباش الحنفي، وعنهم أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي. لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. طبعا في فرق، يعني الكلام هذا غير منضبط، إن أجزت لك أن تروي عني كذا ليس من باب الكذب، لأنه لم يقل حدثني، إنما قال يقول إجازتك أجازه لي. قال وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، وقيل إن المجيز والمجازع وقيل إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يعمل بها، أي بالمروي بها، كالمرسل مع جواز التحديث بها. يعني لقول ثالث يجوز رواية بها روايتها لكن لا يجوز العمل بها، هذا يتناقض. طالما أنه جازت روايته جاز العمل بها. قال وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يخدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها. وعن أوزاعي عكس ذلك، وهو العمل بها دون التحديث. عكس ذلك اللي يعمل بها لكن لا يحدث بها، وهذا أيضا تناقض. ليه؟ لأنه كيف يعمل بها دون أن يحدث؟ معناها هذا لا ينشرها. قال ابن صلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة المفهمة. يعني طالما أن الحديث حديثه محفوظ، حديث الشيخ محفوظ، وهو معه مع الراوي عنه، معه الحديث محفوظ، وهو يرى أنه ثقة يثق فيه وفي جمعه، فأجاز له أن يروي عنه، طالما أنه أجازه فهذا معتمد، لأنه يعني اعتمد ما عنده من النسخ الأصل الذي بيده، ويعني اعتمد الشخص أن يحدث عنه، فلا يعني هذا واضح أنه يجوز الرواية بها. قال وقال الخطيب في الكفاية، احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه، ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. يعني علي ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحيفة وقرأها. وقد أسند الرامهرمزي عن الشافعي أن الكرابيسي راد أن يقرأ عليه كتبه فأبى، وقال خذ كتب الزعفران فانسخها فقد أجزت لك. يعني الكتب التي كتب موثوقة التي عند الزعفران هو يعلمها ويعرفها وواثق بها أنها هي حديثه، فأجاز له أن يرويها عنه، فالنسخة محفوظة، ولما أن الكتاب محفوظ وجاز له أن يحدث عنه، فعند ذلك يجوز له أن يروي عنه ذلك. قال فأخذها إجازة. أما الإجازة المقترنة بالمناولة فستأتي في القسم الرابع، قسم مستقل وهي المناولة، المناولة لها قسم، هذا القسم الثالث الإجازة. قال رحمه الله تعالى تنبيه، إذا قلنا بصحة الإجازة ف فالمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض، يعني إيه؟ هذا بالبديهة يعني. وهو الحق، وحكى الزركشي في ذلك مذاهب. ثانيها ونسبه لأحمد بن ميسرة المالكي، يعني الأول أنها دون الإيه؟ الأول ما حكاه أولا، وهي أنها دون العرض، دون القراءة على الشيخ. ثانيها ونسبه لأحمد بن ميسرة المالكي أنها على وجهها خير من السماع الرديء. قال واختار بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا، وهذا قول ضعيف، يعني لا يمكن أن الإجازة تكون كالسماع. ثالثها أنهما سواء، حكى ابن عتاب ولا ابن عتاب بريحانة التنفسي، وحد مترجم له؟ نعم. ايه؟ عزل ترجمة لمصدر معين؟ ومن؟ أبو عمر. أحمد بن هارون. أحمد بن جعفر. المقري. الملك توفي قال حكى ابن عاتم في ريحانة التنفس عن عبد الرحمن بن أحمد بن بخي بن مخلد أنه كان يقول النفس لين نفس ريحانة النفس. عن عبد الرحمن بن أحمد بن بخي بن مخلد أنه كان يقول الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع. وقال الطوفي الحق التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى. وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعة السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى الضرب الثاني من أنواع الإجازة، يجيز معينا غيره يعني الكتاب الذي يجاز فيه، الشيء الذي يجاز معين، كتاب معين أو كتبه تحديدا، يعني غيره يعني غير معين. كجزتك مسموعاتي، فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوز الرواية وأوجب العمل بها. قال رحمه الله تعالى الضرب الثاني، يجيز معينا غيره، أي غير معين، يعني المجاز إليه اللي هو الشخص الراوي غير معين. كأجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي أو مروياتي، أجزتك دون أن يعين الشخص، دون أن يعين من الذي أجازه. فالخلاف فيه أي في جوازها أقوى وأكثر من الضرب الأول، والجمهور من الطوائف جوازوا الرواية بها فأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه. قال رحمه الله تعالى الثالث، يعني هي أقل من الأولى، أن يجيز معين لمعين، الثاني أن يجيز معينا لغير معين. هي أقل منها، لكن أيضا الجمهور على جواز الإيه؟ العمل بها والرواية بها. قال الثالث: يجيز غير معين وصف العموم، كجسد المسلمين أو كل أحد أو أهل زمان، وفيه خلاف للمتأخرين، فيقيدها بوصف حاصر يحصر جماعة معينة. يعني هنا الفرق بينها وبين الأولى التي قبلها، مش الأولى الثانية، الحالة الثانية إنها إيه؟ الشيء غير معين، الشيء الذي المجاز فيه غير معين، والمجاز له غير معين لكن فيه بعض الحصر، ليس إيه؟ ليس مطلقا إطلاقا تاما. ولذلك قال: فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز. ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون. قال الشيخ: ولم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قال النووي رحمه الله: الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ مصححها فلا بد أن يرى جواز روايتها. فهذا مما اعترض به النووي رحمه الله تعالى على ابن الصلاح. قال الشارح رحمه الله: الثالث يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت جميع المسلمين أو كل أحد أو أهل زمان، وفيه خلاف المتأخرين. فإن قيدها أي الإجازة العامة بوصف حاصر، كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا، يعني فيها عموم وخصوص، ليست عامة عموما بلا قيد، عموم ليس إطلاقا تاما، فأقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك. بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك، ورأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف، كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان، واحترز بقوله حاصر ما لا حصر فيه، كأهل بلد كذا، يعني دون أن يسمي البلد، اتركها بدون تسمية بدون تقييد، فهو كالعامة المطلقة، ليه كأهل بلد كذا ولم يسمي البلد، يبقى كل بلد تدخل تحتهم، فهي عامة مطلقة. وأفرد القسطلاني هذه بنوع مستقل، ومثله بأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين. ومن المجوزين للعامة المطلقة القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن عتاب والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني وآخرون، كأبي الفضل بن خيرون وأبي الوليد بن رشد والسلفي، وخلائق جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرته، يعني عدد كثير. قال الشيخ ابن صلاح: ميلا إلى المنع، ولم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قال: والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا. قال المصنف: قلت الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ وكذا صرح في الروضة روض الطالبين لتصحيح صحتها. قال العراقي: وقد روى بها من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن خير، ومن المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره، وصحها أيضا ابن الحاجب. قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأحوط ترك الرواية بها. قال: إلا المقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها. انتهى. مقيدة بنوع حصر كما سبق، إيه؟ أهل بلدة كذا وطلبة العلم في بلدة كذا. نعم، تسمية البلد. وكذا قال الشيخ الإسلام في العامة المطلقة. قال: إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إراد الحديث وضلل. يعني يتساهل في هذا في إيه؟ في أمر في في في الأسانيد المتأخرة. لذلك قال: أولى من إيراد الحديث موضلا، يعني بدون أي صلة بين الراوي والراوي عنه. لكن لما يثبت الإجازة، يعني هذه فائدة أنفع من إيه؟ من ترك الحديث بدون أن يصل ما بينه وبين الراوي عنه. قال البلقيني: وما قيل من أن أصل الإجازة العامة ما ذكره ابن سعد في الطبقات. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر. ليس فيه دلالة. علي بن زيد وابن جدعان يحوي بعض، لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل، بخلاف الإجازة ففيها تحديث وعمل وضبط، محتاج إلى حفظ، يعني يتلقى عنه تفترق يعني. فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جعل دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني الحديث، لكان له وجه قوي. انتهى. قال رحمه الله تعالى: فائدة. قال شيخ الإسلام في معجمه: كان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر، سمعه من شيخ رواه الأول عنه أو أجازنيه. كنت عندك وأجاز فيه؟ إيه؟ فيه؟ كان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ وأجاز فيه شيخ آخر، سمعه من شيخ. رواه الأول عنه بالإجازة، أجاز فيه. استخدم الكلام. رواه الأول عنه بالإجازة، فشيخ السماع يروي عن شيخ بالإجازة، وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع. كان ذلك في حكم السماع على السماع. انتهى. وشيخ الإسلام يصنع ذلك كثيرا في أماله وتخارجه. قال رحمه الله: فظهر لي من هذا أن يقال: إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة، وعن آخر بالإجازة العامة عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة، كان ذلك في حكم الإجازة الخاصة عن الإجازة الخاصة. مثال ذلك أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد التنكري، التنكري، وقد سمعت عليه وأجاز لي خاصة عن شيخ جمال الدين الأسنوي، فإنه أدرك حياته ولم يجزه خاصة. وروي عن شيخ أبي الفتح المراغي بإجازة العامة عن الأسنوي بالخاصة، يعني يكمل الإجازتين بعضهما من بعض. خير الله.